الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم وصيتي لأبنائنا الطلاب بالعناية، ونحن مقبلون على الصيفية، خلاص العام الدراسي في آخره، يقبلون على الصيف، وأن يشغلوا الأوقات بحفظ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي في الجنة، يعني فإن مكانك عند آخر آية كنت تقرأها. ويأتي القرآن شافعا لصاحبه يوم القيامة. والجوف الذي لا قرآن فيه كالبيت الخرب. فوصيتي لأبنائنا بحفظ القرآن وتلاوته والتأدب بآدابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، يوفقنا لذلك.